السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي كذا يا اخي، مو هو المفروض زي كذا تخش حماس عشان المتابع يكون لسه مهتم في الموضوع وكمل المقطع. حياكم الله في افضل بودكاست التاريخ. مين يقول نمبر 1 بودكاست ان ذا وورلد؟ هذا لوغان بول. لوغان بول كل لانه البودكاست حق لوغان بول هو الاعلى ارقام في العالم، فكل مرة يبدأ البودكاست حقه يقول ليه نمبر 1 بودكاست ان ذا وورلد اند ذاتس فاكتس. غبي خلاص الحين. okay. كمان طلعت عنه، شفت هرجة طلعت عنه الحين السكام حقه. ايش مضاربته ماي مايك؟ لا لا لا، السكام حقه سوى لوغان بول سوى نفسه طيب، قال لك انه قاعد يبيع زي الماسك حق الكورونا. ايوه، وقال انه انا خلاص انا راح اكون انسان طيب وراح اوزع كم مدري كم ماسك، والله كبير عدد كبير، راح يوزع مدري كم ماسك حيكون بلاش بس تدفع فلوس التوصيل. والناس انه لوغان بول صار رهيب، سبحان الله سبحان الله، رسوم التوصيل اللي تقدام تكون بدولار واحد صارت $7 سعر الكمامة. الناس غبية. لوغان بول سواقة فاهم، اللي باع المنتج حقه كامل والناس تحسبه طيب على اساس انه تشيرتي، على اساس انه جمعيه. قال لك ايه انه فاعل خير. ايه والله هذه تدري زي المواقع اللي في تطلب ما تفرق معك لما تلاقي 300 ريال شحن مجانا. ايه 250 ريال شحن 50. لا 300 ريال. مايند جيمز. مايند جيمز دي مره سالفه الشحن مجانا هذه، خلاص يو كان باي مي. ايه كذا كسبتني على طول. طيب الموضوع ايوه ايش اسمه يا اخي، ما علي من سالفه الشحن، بس انا قصدي انه لوغان بول وجيك بول دائما يسوون الحركات دي الاسكام دائما، حتى جيك بول كان يسويها يطقطق على متابعينه، ادفع اول شيء ادفع، شفت المقطع حق درو جودن تكلم عنه كان يضحك مره، تدفع اول شيء مدري كم دولار عشان تسجل في الموقع، بعدين تدفع $50 عشان تاخذ خدمات، بعدين بعد ما تشوف الخدمات تبدا تدفع تختار الخدمه، في النهاية تخش جوا تلاقي ما في ولا فيديو يقول لك coming soon وقفل الموقع. ايه ايش توقع من البول برادرز؟ خلاص معروفين حلال مرة. لا بس تجيبني العياد حقتهم رهيبة، مو زي العياد اللي عندنا، العياد اللي عندنا غبية فاهم، واحد قال كلمة بعدين جت النيابة العامة شالته، سيناريو يتكرر فاهم. إيه. بس في واحد كل يوم جاي، في واحد فترة أخيرة جاب عيد رهيب. اوف يا الربط يا محمد، اوف يا الربط. في واحد عندنا جاب عيد رهيب الفترة الأخيرة، ما في نيابة عامة، لا لا لا لا أخذها نيكست ليفل، نيكست ليفل شيت. من هو هذا؟ واحد مشهور متابعينه بالملايين وخليجي، ويغنوا له أغنية صامولي في السجن. أبو طلال الحمراني. تكلم عن دايلر طبعا. الشيء المحزن إنه دايلر الهرجة اللي طلعت، اتوقع كلكم تعرفون شو دايلر، ما برجع اقولها، بس اللي قهرني انه مسك يوم الجمعة وانا وانت سجل يوم الربوع، فكان حننتظر فترة طويلة عشان نتكلم عن الموضوع راح يموت لين ما نتكلم زي الحين، بس لازم نتكلم عنه، ما ينفع كذا نسوي نفسنا وما خلاص انتهى الموضوع ما صار شيء. ها ايه لازم نتكلم، ما صار شيء. ايش رايك بالموضوع؟ انت نزلت مقطع عنه؟ ايه بس نزلت مقطع عنه والله ضرب. ضرب بس ضرب عمي والله، ودايلر الله يعينك عاد، بس انه الله يعينك زي ما تقول، لو كان دايلر الان، نفترض لو كان فعلا دايلر الان جسي مقلبنا وما في شيء قاعد يصير، وفجأة طلع قال بدأ محمد باب بالكونسبيرسي ثيري هذه حقته اللي عارف كل هرجة يسويها، وقال يا شباب مقلبتكم وشكرا على الترند الاول. هذه المقالب الكويسه. طيب هذه مقالب كويسه، كلنا اشكالنا غبيه، على قال اخذ ثقه في الليفل الجديد في مقالب. اذا هذا كذا الله يعطيك العافيه. هو يسوي مقالب بس والله يكون شيء يخوف. انا قاعد امشي على الفرضيه الكلب حقتك. لا لا مسك يا اخي، بس حركاتهم غبيه مره، انه يشترون دايلر مو مسوق، يروح يكتب في تويتر طاطا بطاطا، بعدين يرجع في الانستغرام يمشي كلبه، بعدين يرجع في اليوتيوب يطبخ يا ابني ما ضحكني غير المقطع اللي نزلوا يوم الخبر. لا بعدين رحت دخلت انستغرام حقه لقيته نيو فيديو كومينج سون، مدري عند اللابتوب حقه انه هو سوى الفيديو. شي كذا اقول تخيل لو بس ولو 1% انه فعلا دايلر مو مسوق وقاعد يمقلبنا، حيكون نيو تشابتر لنا، نيو تشابتر من المقال. يا الله لا بس ما اتوقع واحد حيمسك. لا اعتقد انه فعلا مسك وفجعني بابلو سكوبار فجأة طلع حصيصة اللي قاعدين نطقطق عليها ونقول هذا فقر للأطفال، هذا فقر للأطفال، طلع الموضوع أكبر من كذا. فقر؟ ايوه انا أذكى منك ومني. يلعن شكله مهرب أمه. اللي احنا فاهم، اللي احنا دائما نقول انه دايلر قاعد يجيب هذا البيبي بس عشان انه الأطفال يستمتعون مع المحتوى حقه وما نعرف. لا اي حصيصة حطي لي والله حصيصة. حساسة طلعت مدخول حق الجيب. شيت مستوعب ان اللعبة ذي اللي دائما نطالع فيها ونستهبل عليها ونشوفها شيء مرة غبي، طلع دايلر قاعد يستخدمها على كلامه طلال الحمراني التهريب. اي كله على كلامه يعني كله عليك والله يوه. بس يا اخي هل الحشيش قضية كبيرة؟ فين قضية كبيرة؟ الدين ولا على اي اساس؟ لا قضية كبيرة كفضيحة، تعتبر كفضيحة كبيرة. عندنا العربية لا العرب عندنا ايه والله هيوج. اوه هيوج مرة هيوج خصوصا يا اخي في خلاف على مضرة لا لا لا لما تقول لي عندنا احنا القانون حقنا هو الدين، الدين هو قانوننا. ايه فلما انا معك انا اقصد كحجم الفعل اللي سواه حرام، حرام غلط قانونيا غلط. انا ادري انه حرام بس ما هو بالتضخيم الاعلامي اللي صار كانه مثلا شيء مره كبير صار. هو ادري انه دخل حشيش. لا اسمع هو كبير. طيب ايه؟ هو كبير الشخص اللي سوى هذا الفعل ومدى شهرته مره كبير، بس نفس الفعل نفسه سموك ويد بين عن القانون ويد سموك ويد كبير نفسه مو مرة إلا كبير مو مرة إلا لا مو مرة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتوقع كذا كان يا جماعة ما أنا متأكد، ما يسكر قليله فكثيره حرام. انقفلت القضية خلاص، إنه إحنا لو إنه ما عندنا دين، لو إننا ما عندنا دين وزي الأجانب ما عندهم دين، ما عندهم شيء صح وغلط، ما في أساس يمشون عليه كذا، هم يسوون قوانين بنفسهم، كان قلت لك إيه عادي. بس هذا الفرق بيننا وبينهم، فاهم؟ هذا الفرق بين القضاء. لا مو انا معاك انه حرام وغلط. لا غلط بس اذا زي كذا يا اخي انا قاعد اقول غلط. طيب. اذا على هذا الاساس ليش الزنا عندنا كمثال ليش بيج ديل؟ الله يقلعك قاعد تقارن الزنا بالحشيش؟ انه ليش تشوفه غلط برضو؟ لانه دين قال لك انه غلط. يا مسلم انا قاعد اقول لك انا ادري انه غلط، انا اقصد الفعل نفسه هو قد ما هو غلط، لكن مضار الفعل اللي سويته لا لا لا يتساوى مع حجم الفضيحة اللي صارت، فاهم قصدي؟ I don't know. أنا فاهم في التفكير. لأنه ما هي مخدرات، ما هي كوكايين ولا هيروين ولا هو ويد، يعني هو نوعا ما أوكي نوعا ما مضر هو، بس ما هو بنفس قدر الضجة الإعلامية اللي صارت عليه. هو فعل خطأ بس ما هو لا يتناسب مع نفس الطردي يعني. أوكي زي ما قلت لك حسك شويه كونفيوز بين العرب بين الاجانب، ممكن ناس العرب ناس انت كيف الكوميونتي العربي يعاقب على اشياء اتفه من كذا بكثير، شفنا ناس تنسجن على اشياء اتفه من كذا بكثير فاهم. فاذا تبغاها بالمنطق حقك انا اشوف انه الهرجه كبيره، انا شخصيا اشوف الهرجه كبيره. انا فاهم ليش انت تشوف انه الهرجه ما هي كبيره، فاهم انه في اشياء اسوء من كذا، بس لانه كمان دايلر مكروه فأي شيء راح يسويه أنا داري. أنا قال الناس راح تضخم. أنا قلت لك هو الفعل هو مرة تضخم لأنه هو داير أصلاً شخصية مرة مشهورة كبيرة. أنا قصدي على نفس مدى الشيء اللي سواه، سواء كان دايلر، أنا أتكلم بالنسبة لي الحين، سواء كان دايلر أو غير دايلر اللي سواه كان غلط ويتوقع إنه يستاهل عليه عقوبة، هذا أول شيء. ثاني شيء اللي صار لدايلر كان هرجة كبيرة لأنه مشهور ومكروه. هو طول مقاطع يقول أنا موجود عشان استفز الناس، أنا موجود أنا استفز الناس. لما يسوي مقاطع اسألني، شفت المقطع حقه مع شوق محمد، يسألونه دالر ليش تحب تلبس سلسلة؟ أنا ألبس سلسلة عشان أنت تكرهونه، ولما أقطع أكسر عينكم ومن عارف إيه. واضح إنه فيه محاولات كثير إنه لاستفزاز الناس. فلما يصير لك حاجة زي كذا، لما زي إنك تنسجن فاهم على أشياء غبية زي كذا، سواء كان حشيشة أو اللي هو، فأنت راح تتعاقب، راح تتعاقب، الناس راح تطقطق عليك وتستاهل. في ناس كثير يقول لا أسرع على الولد، ما أسرع على الولد، لا لا يستاهل، هذه عاقبة أفعاله. هو أخذ نفسه هنا، هو راح هنا بنفسه، ما ينفع واحد يروح الطريق هذا بنفسه بعد ما يروح وتقول له لا ليش كذا تسوي، فاهم علي؟ لا هم قصدهم على مسألة الستر، إنه دايلر ما نشر في الإنترنت إنه أنا ترى قاعد أحشش. لا لا ما أتكلم، معلش أنا ما أتكلم عن ذولي يعني. ما أتكلم عن ذولي أنا الآن بعد ما انتشر الموضوع، في ناس يقولوا خلاص لا حد يتكلم، خلاص لا تتشمتون وما نعرف إيه، لا خليه ينجلد. هو كل العالم داري طيب، بس شو اسمه أصلاً، هي قضية طلعت أكبر منها مجرد سموك ويد. أيوة الهرجة طلع فيها، طلعت مؤامرة. وأنا ما كذا، أبو طلال قاعد يقول إنه شوق محمد تبغى إنه فلوس، أدري إيش البلاء ذي اللي قاعد أقرأ، أقول إيش what the fuck يا أمي. هو كمان ليش ما يرمينا الأخبار كلها إني أمنا خلاص يا حبيبي، كل يوم الساعة واحدة علشان عشان يزيد الفولورز. إيش بك لو رماها كلها؟ أنا داري عشان كذا حبك قاعد أقول إنه هو يعشق الاهتمام اللي يجي. أكيد كذا أديك شوية الله يعطيك شوي يعطيك شوي كل شوي، إيه عشان تزيد الأرقام حقته. لو أداك الخبر كل مرة واحدة بيزيد شوية، زين يعطيك واحدة والناس تقعد تسوي له ريتويت، يعطيك الثاني والناس تقعد تسوي له ريتويت، على نار خفيفة فاهم، خليه قاعد يزيد جي خليه. أنا أقول، أنا أقول يستاهل اللي جاء، ولازم يتعاقب، ولازم الناس تتكلم عنه على مجال إنه يتحسن في المستقبل، لأن هذه ما هي نهايته. أنا بالنسبة لي ما أشوف إنه هذه نهايته، بإمكانه يرجع منه، أي واحد يقدر يرجع من أي شيء، فاهم علي؟ بس كيف هترجع؟ ترجع إنسان ثاني؟ ولا تقول هترجع دالر نفسه الأهبل؟ ترجع دالر نفسه الأهبل لو ما بستغفر الله ما بقول شيء أكبر من هشيش، بس مهما جاك راح تستاهل اللي يجيك، إيش ما جاك راح تستاهل. أنت باني جمهورك على الاستفزاز، أنت تبغى تستفز مجتمع كامل، مجتمعك، ولما يصير لك قضية ولا يصير لك شيء تقول الناس كلها ضدي، الناس كلها ضدي، انت قاعد تستفز الناس هذول اللي ضدك، ايش تتوقع بيسوون؟ انت باني كارهين هنا. أيوة. يبان قديش قدام سمعتك قدام الناس كيف. ايوه يسوي اغنيه حرفية. في كانوا كانوا ينتظروا منه هذه الزله. ايوه هم كانوا يسووا له، هم كانوا دايلر يضع قط في مايكرويف، هنا هم من اول يبون دايلر يروح. يا راجل هنا يبان اصلا قديش دايلر جمهور دايلر، مو احد فيه موجود في تويتر اصلا، الاطفال ما حد فيه مستعمل تويتر، صح كل تويتر على دايلر حرفيا. لا يمكن اقول لك شويه خالفك ذا الراي، لانه هو حتى مو مهتم في تويتر حقه، هو ما عنده كوميونيتي في تويتر اصلا هو لا، لانه هو اصلا نص جمهور اطفال، اصلا اطفال ما يستعمل تويتر كثير. هو برضه ما ادري ما اقدر اتكلم، ما ادري اللي ما ادري، هل هو ما خش تويتر، هو ما خش تويتر عشان جمهوره في تويتر، ولا هو ما خش تويتر عشان هو ما يحب تويتر او يكره تويتر، ما ادري. بس عموما هو ما عنده جمهور في تويتر، فطبيعي ما في حد بيجي يدافع عنه في تويتر. كان لو ناخذ الموضوع منصه ثانيه كان بان الموضوع كويس، بس خلاص رحت علاقات اليوتيوب شوف اي مقطع عندي اي كلهم يطقطقون عليه، عارف يضحك مره اللي صار عليه، كان يضحك مره. والشيء الغريب انه مو بس يحشش، يبيع حشيش بابلس كبار. يا عمي يقول لك ليه اكثر من 3 سنوات فاهم، اللي هو ايش يسمونه، هو الموزع حق المشاهير، طلع هو الديلر حق المشاهير. ايه الحين المشاهير راح يصير فين يشوف حشيش دايلر ليه. يا اخي كان في موضوع قبل شيء بتكلم عنه ناسي. ايوه الهرجه حقت شوق محمد، هو كان قاعد جالس يقول انه سالفه شوق محمد ما دايلر، انه شوق انه اهل شوق قاعدين يروحون عند دايلر يقولوا له يا تتزوج بنت ايام ينسحب من القضيه بلا لا لا بلا لا. هنا الهرجه شويه حسيت انه بطلال قاعد يكيس. انا ترى من هذه الهرجه ها، ومن بعد ما تابعت ولا خبر ثاني عن بطلال ثاني اللي قالوا عندي، حسيت كي خسرت اهتمامي اللي اصلا اني خلاص عرفت انه مسك اوكي ما يهمني باقي ايش صار. صار ابو دال شو اسمه بيرفع عليه قضيه جذب مراهقه ما ادري جذب قاصره ويبغوا فلوس وقاعد يبتز وات فكس قاعد يصير. بس كمان لاحظت دالر ما ادري وين ابوه ما انه شفت له اكثر من مقطع دائما يقول مقلب في امي مقلب في اختي مقلب في اخويا ما يتكلم عن ابوه كثير. وحتى حين مع الهرجه القضيه هذه ما سمعني شيء عن ابوه. كان اخوه هو اللي حاول يطلع اخوه من عرفه اخوه قد طلع ايه مره واحده شفنا شكله مره واحده الله انك فان دايلر يا شيخ. اي ابويا سويت له دراسات ايش بك محتوايا مبني على دايلر انا. لا لا مو سالفه فان نزل مقطع قريب قريب مو بعيد يقول في مقلب الزواج في اهلي من عارفه اتصل على اهله يقولون انا بتزوج بعدين يقولوا لا ده مقلب الزواج ايه يذكرنا بواحد لا لا لا يذكرنا لا لا بواحد اسس في مقلب الدخان مع نيفو. يقول لك ان دالر دالر يدخن يقول له دالر ليش تدخن دالر ويضربه ولا عارف ليش تدخن حشيش يا غبي عندك حشيش تدخن استغفر الله يا محمد الله يبارك يبان بان الكذب الحين بان يقول لك ان انا مره مؤدب انا ما ادخن حتى نيو خويي صاحب اللي معايا في الشقه ما يخليني ادخن لهذه الدرجه انا مؤدب اعوذ بالله دخان انا يا حبيبي عشيش لا مو بس وقفه العشيش عموما خلاص خلينا من دال لا لا لا خلاص خلاص كلمه ما فيها كفايه في ارجه ثانيه طيب صارت الحين مين ارجه ثانيه كلمتك عنها قبل اليوم كلمتك عنها سالفه فافا نابولي وياسو من عارف مين في دام الحين قاعد تصير بيننا قاعد تضرب تضرب عندنا اوكي حكيهم قطيت انا ان شاء الله حكيهم السالفه جماعه اقول لهم اي قول لهم السالفه احرق عليهم المقطع كذا احرق عليهم انا يلا يلا يلا يلا اشرح اوكي شفتك علقت انتظرك يلا يلا سالفه بدات من ياسمين او ياسو ياسمين كانت جزء من بابا نفري اسمه ولا ايش ايه فريق اسمه بابا نفري فريق زبال ايه انا جديد عنه مو زبال الحين فجاه طلعين تابعوني مو زبال ايوه لا يحب يجيب لنا مشاكل وذا خلاص ايوه المهم كانت جزء من فريقهم ايه وطلعت نزلت مقطع خروجها من الفريق وقالت في المقطع انه انا بيتي بعيد وعندي جامعه عشان كذا قررت اطلع ورحت غيرت الرقم السري فجأة يجيني وسام اللي هو صاحب قناة بابا نافولي ده ويقول لها بيتش ايش بك غيرت يوم الرقم السري ايه ليك حق تغير الرقم السري القناة قناتي وهي تقول لا ما هي قناتك انا نزل المقطع قبل ما اعرفك اصلا تتضح القضية انهم هي موقع عقد إيه. عمرها 17 كانت تحت الضغط موقع عقد معاه عشان تكون حقوق القناة له قلنا اوكي راح وسام ذا نزل المقطع 11 دقيقة يشرح فيه القصة كاملة طيب يقول فيه انه الوضع حبي كان الوضع بيننا حبي اصلا في واحدة اسمها حالة كانت بتطلع نفس الطريقة وعادي قلنا لها هي حالة مع السلامة خذي قناتك توكل على الله احنا خلاص مع السلامة اللي بيطلع يطلع عادي احنا بيننا ايش وملح ومد الكلام بس انه ياسمين صعدت الموضوع نجت من الخفاء وغيرت الرقم السري ووكلت محامين بحيث انها تقدر تاخذ القناه يعني غصبا عنهم يعني موضوع يا موضوع قضاء ايه هو قال انا لما تجيني في القضاء وجهي يتغير هو قال كذا قال ما اصير يعني ايه قول قول انا ما اصير وسام الطيب الدكتور نايت التر قاعد يقول طبعا هو يحط هو طبعا هي القضيه كلها عن هو قالت هي قال ما تدري من صدق فوسام حط كم سكرين شوت كذا انه هو كان حبي معاه يقول ترى احنا عادي خذي قناتك ومدري ايش ادري عنك يا ابوي وزعل قاعد يقول انك انت قاعد تستعطف الناس ايه من الكلام اني قاعد اقول ان انا امي اهلي وماما موجودين معايا ايه ادري ايش كانت تستعطف بعدين هي نزلت مقطع ثاني بقناتها الثانيه قناتها ايه هي صوت قناه ثانيه ايه انا المقطع الثاني قناه ثانيه هنا قالت كذا معلومه مهمه وانت وراهم لان روح انا من قناه شوف قناتها احتياطي راح سوت قناة ثانية هي عندها أصلاً 3 مليون قناة الرئيسية وراح سوت قناة ثانية الحين عندها 500,000 تقريباً فسوت قناة ثانية نزل فيها مقطع يشرح فيه القضية كاملة، ردي على ردي على وسام. وقالت فيه، قالت فيه انه السبب اللي خلاها تغير الرقم السري بدون ما تقول لوسام، بعدين تكلم وسام يعني، هنا كانت الصدمة. تن تن تن او ماي جاد بلوت تويست. تقول ايوه، لانه وسام ايش قال؟ وسام قال ترى قناتك ما... القناة ما يملكك، لانه في تدري، انت تدري انه اغلب الشغل مو انت اللي مسويها، ايه والناس كثير شغالين معاك، في ناس كثير المفروض تدفع لهم فلوس. فهي ترددت على هذه النقطة، قالت السبب اللي خلاني اغير الرقم السري بدون ما اقول لك في البداية انه الشخص اللي كان يشتغل معايا عندها اديتر يشتغل معاها، هي تمنتج مثلا 10 مقاطع ومنتج 10 مقاطع. ايه الوسخ هذا ايش كان يسوي؟ كان ياخذ مقاطعها يمنتجها ويرفعها في قناة ثانية قبل ما يرفعها في قناة ياسمين، فاهم كيف؟ كان يعني خلاص صارت ملك المقاطع هذه، بحيث انه لو ياسمين نزلت يضرب امها سترايك، لا بحيث انه لو صار بينهم مشكله يضرب امها سترايكات، ثلاث سترايكات. شوف الوساخ، ايه ومشكله كان ياخذ مبلغ على هذا الشيء، فهمت؟ فتواصلوا، كان في راح ضرب بسيط بينهم يجمع بين ياسمين ووسام حل المشكله، طلعت بينهم اتفاقيات تطلع بمقطع اخير بعدين. بس انا ما فهمت وش هي النقطه، قال لها انك تدفعي فلوس للناس اللي كان يشتغل معك، اذا هذاك كان كان عنده ورقه رابحه عليك اللي هو الاديتور حقك، ليش توافقي على الشرط انك تدفعي له فلوس؟ فاهم قصدي؟ ايه ادري. وبس هذه هذه اختصار القصه. انا اشوف لا كويس كانت. انا اشوف من وجهه نظري يتسوق ام هذه ايش اسمها، ياسمين، ياسمين تسوق امها ياسو، لانه قالت اكثر من شيء غبي. اول شيء قاعد تقول انا وقعت عقد مع وسام، بعدين أنا... هي ملكه خلاص، بعدين قالت، هي قالت العقد قاعد تقول العقد، العقد كان اي كلام كذا تقول انا المشكله تقول انا كتبته بنفسي، انت كتبتيه بيدك، انت عارفه كل كلمه كتبتيها ايش كانت، انت عارفه انت قاعد تدخلي نفسك كانت تحت، كانت تحت ضغط. ايوه ما كان عنده اخو كمان وقتها ولا احد. هي كانت تسوقها، المفروض ان شو، انا اتفق مع وسام، المفروض انها كانت تروح تكلمه تقول له انا ابغى اطلع، انا ابغى انفصل. كانت طول ما تقول له عن نفس هذا الاديتر قاعد يفاشخ مقاطعها، ايش تقول له؟ تقول له وسام، هي قالت انا غيرت الرقم السري، ما ادري انه هذه الاشياء اللي احنا ما نقدر نعرفها كمشاهدين. ايه هذه الديب شت ما نقدر نعرف، بس عموما عموما احس هي ساقت امها. تغير لي الايميل بعدين، بعد ما تغير الايميل تقول لي هي انا طالع، انا مع السلامه، مع السلامه. لا انت كنت إيه؟ شويه بجاحه، فاهم اللي اوكي انا حركه الاستقطاب اللي مسوينها الحين البلاهه دي، انه انا اشوف يوتيوبر له مستقبل اروح اكلمه واخليه يوقع معاه عقود، اي افشخه من البدايه، هذا من الاساس حركه ما بقول كلبه، في ناس يحبونه انه عادي الطرفين كلهم راضين عنه ما عليه منه، انا اشوفها حركه غبيه، اي واحد يربط نفسه راضين عنه الين تصير مشاكل زي هذه. ايوه زي كذا، لانه هذا الموضوع تكرر كمان مع الحين مع تيفو، مع تيفو، انه انت تشوف يوتيوبر تشوف انه عنده امكانيات، نفس السيناريو. ايوه لانك انت تشوف يوتيوبر تشوف انه عنده امكانيات تقوم تاخذه عندك، فجاه ذا اليوتيوبر ينفجر ويصير اكبر منك تقريبا، فاهم؟ فزي اللي تقول انت عندك معاك انسان اكبر منك، طبيعي ذا الانسان العروض اللي انت كنت تقدم له قبل الحين صارت ما تناسبه، ما عاد صارت تناسبه، فلازم تفسخ معاه العقد او تعطيه عقد افضل او ما ادري ايش الهرجه. فعشان زي كذا اقول شويه انه ياسو قاعد تسوقها، انه المفروض انك تكلمين توصلين يا الاتفاق كتخرجين، يا اتفاق انه تسوون عرض افضل ما بينكم، اما النظام مع السلامه يلا انا بطلع، ما في بزنس كذا يشتغل في الحياه، مره ما هي مره عقليتها نظام قناة، عقليه شغل نظام قناة، نظام قناه ثانيه ما يجي كمان، انت يعني بانيه 3 مليون مشترك قناتك الاساسيه، المفروض والله الموضوع ما يصعد اصلا للسوشيال ميديا اصلا، الوضع حبي نحب بينكم خلاص انتهى. ايه اذا هو على كلام وسام انه في حلقه قبله دي طلع الوضع حبي ومصور مقطع إيه؟ على طلعت مقام ما صار نفس الشيء. ايه بل حتى وسام كان يقول شيء هي... يقول ارجع يكلميني ونتفق على شيء بعدين ارجع لك القناه، اللي بس تعال ارجع كلميني حبي، يعني هو يقول وسام يقول انا الان معطيها فرصه، يعني كانه يدلها، لا يقول انا معطيها فرصه لو جيت كلمتيني الان بحبي راح ارجع لك القناه، طب دامك راح تعطيها راح تعطيها القناه اعطيها. شويه غريب، فاهم وسام الكلام اللي يقوله شويه مو منطقي. هي قالت اصلا، قالت وسام ايش لعاب بالكلام. ايوه لسانه ساكت سمو ناكت. ايه ما ادري انه هو غريب انا قاعد اشوف قاعد اسمع قاعد اشوف مقطع حق سام ويوري بحادثه واتساب حقته يقول انا ما عندي مشكله انه عادي هي لو جت كلمتني حبه راح اعطيها القناه بدل حاط مكالمه معاه انه راح ارجع لك القناه anyway راح ارجع لك هي. طب دامك حترجع القناه anyway خلاص ايش قاعد تسوي الدراما كلها مشكله تدري ايش هذه السكرين شوت اللي حطها غريبه عكس تماما اللي حطتها هذيك ياسمين المقطع الاول تماما عكس كيف ياسمين حطتها في المقطع الاول حاطه سكرين شوت حقت وسام يقول فيها ترى القناه ما هي قناتك هذا كلام مو كلامي هذا كلام المدراء حقيني من شيء زي كذا يعني كانت لا طريقه الكلام صريحه كذا انه هذه قناه ما هي قناتك زبد اما وسام اللي حطه كان انه لا ترى عادي تاخذيها خذيها الوضع حبي لا يقول وسام في المحادثه حقته يقول انه هي قناه حقته بس لو كلمتيني حبي كنت اعطيك هي كذا قصده والى الان العرض جاري لو هي راحت وكلمته راح اعطيها هي فمو منطقي اذا انت راح تعطيها تعطيها هي anyway ليش قاعد توظف محامي وتدفع له فلوس وما عارف ايه وقت تضيع وقتك القضاء عندنا مو سهل ومو سريع هم اتوقع من ما ادري اظن ما ادري من فين هم بصراحه لبنان لبنان او تركيا او الاردن ايوه المهم انه القضاء مو سهل في اي مكان في العالم ما في قضيه تنحل من وقتها تقعد تروح وترجع ما ادري تضيع وقتك تضيع فلوسك تضيع سمعتك قاعد تروح هذا كلها بس عشان كبريائك شويه مو منطقي شويه مو منطقي اللي قاعد يقوله وسام راح اعطيك القناه anyway فاهم علي اي اصلا انت لو تابع كذا المقاطع تلاقي هذا متناقض ذا متناقض وسام يقول المحامي ازعجني اتصل على اخوي يقول يحاول يضغط علي بعدين هي في مقطع الثاني تقول هو اللي قال لي انه حيساعد المساله القانون عشان كذا انا وكلت محامي عموما يعني مين وكل فيكم المشكله محامي أول. المشكله ليت المحتويات اللي قدموها رهيبه عشان يتضربون استغفر الله لازم تيجي لهم في النهايه لا قاهريني لان انا عارف انه الحين في ناس قاعدين يغثون من الهرجه حقتنا دي لانه محتوياتهم زباله صح انه انا اتفق انه محتواهم مره زبال بس القضيه حقتهم هيوج مو هيوج حقيقيه تحسها مو بالضبط ممكن تصير لاي احد ممكن تصير حرفيا لاي احد سالفه الاستقطاب هذا اللي اليوتيوبرز قاعدين يسوونه انا اشوف واحد واروح اوقع معاه وما ادري هذا الشيء لازم تاخذ حذرك منه تتعلم منه فاهم تدري ليه نفس المشكله صارت هرجت توقيع العقد نفس المشكله حق تيفو بالضبط اللي قال انا كنت يانج انا كنت صغير وما كنت مركز كنت متحمس ووقعت العقد وخلاص جاء بعد كم سنه يا حبيبي صار قناه ضاربه العقد هو المشكله نفس الشيء هذه ايه فياز يا زبال انت وياه تيجي توقع عقد جيب معك واحد مسؤول ولا اقرا زي الناس ايه اقرا زي الناس اعرف انت قاعد تدخل نفسك في ايش ايش الغباء ذا مره بوم توقع لا قال لك هو ملاني قال لي ايوه يا ياسمين ايوه حسيتني انها بزره انا كنت صغيره وهو ملاني انا ما سوي لي دايلر ايوه طفل عمري خليه الحين دايلر وخليه يروح عندهم يقول لهم انا طفل عمري 18 تعال تعال تعال طول تعال استغفر الله معلش المفروض انا ما احب اتشمت على احد ابدا في حياتي كلها ما احب اتشمت بس دايلر واضح استثناء دايلر استلموا 20 دقيقه استثناء اي دايلر استثناء خليه والله في حياتي كلها ما قد فرحت ما بقول فرحت لا مو فرح انه ما قد ما زعلت على واحد انسجن اي واحد انسجن اي واحد يصير له مشكله شويه تضايق مني انا شو والله من جد اي واحد انسجن اتضايق انه صارت له مشكله او صارت له مصيبه مهما كان ودائما لما نقرا الاسباب الضايق اكثر فاهم بس ما ادري ليه دايلر كذا كان الموضوع مره انترستينج بالنسبه لي وابغى اعرف تفاصيل اكثر اللي ايه وابلع فاهم ابغى يتعلم ابغى يتعلم ابغى يرجع احسن ايه فاهم علي يمكن اتمنى يمكن اتمنى ما اظن انا ما اظن بس ان شاء الله انا ما اظن بس ان شاء الله ادري من ترى ولد والله عنده امكانيات لو فكر بس هم يشوفون ارقام هو يبغى الارقام ايوه اضاف هو اخذ هو احسن نهج للارقام هو يفكر جيبه ايوه اخذ احسن نهج للارقام كثير يوتيوبرز الان يفكرون في الارقام بطرق غبيه تمام نخش نتكلم عنه بالطرق الغبيه نتكلم الطرق الغبيه ما في الا خوينا ما في غيره مين هو المتزوج اللي طلق اسبوع بدي اسبوعين اوف هذا لا مين ما يعرفه هذا the goat the one and only أنا أكثر إنسان شفته، أكثر إنسان شفته ينجو بأفعاله، كل مرة يسوي مصيبة ويطلع منها ما أدري كيف. واليوتيوبرز والله إنك عبقري، إلا عن أم المخرج حقك تراك عبقري، خارجت نفسك يسلكوله. حابك لك، حابك لك أربع شهور. أيوة إلا عن أم الذكاء. أيوة هو إلا عن أم الذكاء. يا شيخ صفق لك في الكومنتات واتفاجأ. شوف أول شيء أنا استكر مشكلتي اللي كانت مع البداية مقابلة أحمد محمد. طب خلينا نقول لهم ممكن اللي مو عارف يستعرف أمه عبد الله النامي تن تن تن. أنا أول سويت مقابلة أول فيديو كاست لي مع أول وحيد لي مع أحمد محمد تكلمت عنه عبد الله النامي، وكنت أقول إنه عبد الله النامي يذل متابعينه ومتابعينه يذله. قلت الكلمة زي كذا صحيح العبارة، وبرضه قلت إنه عبد الله النامي عنده ميرج. اتهمته ايه. بعدين طلع هو في الستوري حقه من عارفه جالس يقول ايش، يقول كيف تقول عني انا اظل متابعيني انا من عارفه. بعدين جالس يقول دخل كمان في هرجة الميرش، يقول انا ما عندي ميرش وانت قاعد تتهمني لا لا لا. طبعا انا رجعت صورت في الستوري حقي وبينت انه هو عنده ميرش، وبينت برضه انه هو من زمان يذل متابعينه بسالفة الاعلانات، من زمان قاعد يذلهم من قبل لا يجيب 15 كاميرا وجبة، من قبل لا يجيب اديتر، من قبل لا يجيب ولا شيء، من ايام كان يصور ردات فعل في الكوره يرسل لك 27 يعني كذا من يوم ما عرفنا عبد الله النيمي يسوي الحركات دي. الغريب الان في الموضوع انه طلعت له هرجه من جد المفروض ما يطلع منه، وقاعد انتظر قنوات النقد يتكلمون عنه ما حد قاعد يتكلم، ابغى واحد يتكلم ما حد قاعد يتكلم. ليش مره هرجته يا ده هرجته مره كلبه يا انا ما ادري كيف ترى ان الناس كان يطبلوا اكثر مما انهم قاعدين. تخيل نقول لهم استاذ، خلينا نقول لهم استاذ، خلينا نقول لهم استاذ الناس اللي ما تقبل. اشرح انت اشرح. انا تكلمت كثير قول. طيب عبد الله النامي كيف من فين احكيها بالضبط؟ كذا هو سوى اشياء كثيره. من فين ابدا؟ تبدا القصه من اوكي ابداها من يوم ما بدأها هو كمان يعني من فين. أيوة. ما بدا عبد الله النامي نزل مقطع يقول انه هو تزوج قبل اسبوعين، والمتابعين حقونه لاحظوا انه كذاب اكثر من سبب. اللي شاف مقطع سانشير يعرف السالفه على الاخير، ما ادري الاخيره والقبل الاخير بعد ما نزل المقطع. المهم انه قال انه انا تزوجت ومن عارف ايه، والمتابعين حقونه قفطوا اكثر من سبب. واحده من الاسباب انه بعد ما خلص الزواج راح لشقه العيال. مين يخلص الزواج يروح شقه العيال؟ مين؟ ما في ولا بشري في هذه العالم كله، في جميع المجتمعات، في جميع الديانات، بجميع اشكال البشر، ما في اي شخص يتزوج ويروح شقة العيال. ما في ما في هذا الشيء، ما مو موجود ابدا. فالناس الا ان عبد الله النعيمي، الا ان عبد الله النعيمي سبحان الله. ما ادري وطول المقطع تشغل طبعا اسم المقطع اسم المقطع وبيه تتم الصالحات، حاجه زي اللي دائما يقولونها. ايه الحمد ايه الحمد لله الذي بيه تتم الصالحات. المهم ايوه وطول المقطع اليوتيوبرز يقولوا له مبروك من عارف منك المال ومنها العيال، لا اي منك من العيال قاعد يباركوا له على انه متزوج. بعدين طلع عبد الله النعيمي بعد اسبوعين يتكلم في الكوميونتي حقه يقول انا انفصلت عن زوجتي ومن عارف ايه وراح اسحب عن اليوتيوب ما ادري كم شهر بلا بلا بلا. بعدها بيوم اظن ينزل مقطع مقلبتكم مقلبتك وانا سويت الهرجه دي كلها عشان اعطي متابعيني دروس عن الفرق بين الكليك بيت ايوه اديهم فرق اللي هو المقطع العنوان الكذبي والعنوان الجذاب حقه. ويقول انا ما كذبت، اليوتيوبرز اللي معايا هم جابوا العيد، اليوتيوبرز اللي معايا هم قالوا انه عبد الله النعيمي متزوج. انا ما يصلح انت شايف المخرج، شايف هو قاعد يخرج نفسه يقول لا قاعد يجيب الادله يقول لك انا ما قلت ولا مره هذا زواجي، انا هذا قلت ثم الصالحات. ايوه بس بيش لانه ما هو زواجي يوه يرحم امك، هو قال انه كذب بس ايش قاعد تبرر نفسك زياده انك الكذبه حقتك. اوكي انا الى الان هو عبد الله النعيمي، الى الان هو عبد الله النعيمي، ما جبنا شيء جديد، هذه حركاته. اليوتيوبرز يسلكوا ليش؟ في اللي جلدوه في اللي سلكوله، ما في جلد، ما حد جلده في تويتر. شفت في تويتر شفت ايوه هرج نزل عزيم نزل تتكلم شفته في التعليقات شفته عند احمد محمد في السوري ايش قال كاتب ايش كاتب والله ناسي بس كاتب يا ما ادري ايش يا السمي والله نفس اسمه عبد الله ما هو كذا ما ادري ايش يعني انه يا شباب قلت لك ما نزلت يرحم امك زبده كذا قال تقريبا ادري انه مره مقطع الان شو انا قاعد انتظر ها انا قاعد انتظر يوتيوبر من سواء كناقد او واحد من اخويانه يجي يتكلم معاه يبين انه قاعد يسويه غلط اللي قاعد يسويه مو صح عجبني احمد شو اسمه احمد شو ايش هو احمد شو كان كلامه كويس عليه كان يقول له ترى الناس يمكن ما صارت تعطيك وجه في المشاهدات بسبب الكليك بيت ايوه قاعد كذا متابعينه وبعدين قال اوه احمد شو قال لي درس عشان كذا انا اخذت الدرس هذا وكذبت على متابعيني لمدة 4 شهور زياد ايش الدرس اللي تعلمته ايش المرض يقول لك ايش المرض انا ماني داري شو ايش بيثبت كلنا عارفين انه كليك بيت جيب مشاهدات ايش حتسوي مقطع 22 دقيقة تشرح لي انه كليك بيت جيب مشاهدات مدري. انا عارف ما ادري كلنا عارفين وقاعد يتكلم ويبرر كذبات كثيرة له مدرسة السحر هاري بوتر هذاك حق الشمع كريستيانو رونالدو ميسي وقاعد يبرر كذباته يبرر كذباته ما قدرت اكمل المقطع ما قدرت اكمل المقطع من كثر ما هو غثيث تخيل لو حط كريستيانو شمع ما هو كريستيانو الحقيقي شوف كم مشاهدات ايوه انا ابغى ارقام انا ابغى ارقام ما يهمني انا كنت قاعد اتعامل مع المتابعين هذا المقطع انتايسنج تايتل ايش اسمه بالعربي هي كان العنوان الجذاب العنوان الجذاب حتى عنوان جذاب في فريق والله في هنا كذا مو جذاب مو بعدين يعني زي مدرسه السحر بعدين زي لما نقول رحت مدرسه السحر اوكي كذب رحت مدرسه السحر وتعلمت السحر الاسود ما حيجي ابدا على بالك هاري بوتر ما يقولون السحر الاسود السحر الاسود عندنا احنا مسلمين تاريخنا السحر الاسود معروف فاهم اللي يستخدم في روب عندهم دارك ماجيك يمكن كذا مصطلحات في هاري بوتر قالوا دارك ماجيك الظاهر بالله حتى مو دارك ماجيك بلاك ماجيك بلاك ماجيك السحر الاسود انا ما افتكر انا شفت افلام هاري بوتر كلها ما افتكر ابدا المهم انه ليش قاعد تكذب ليش جالس تكذب انا اصلا حتى عندي مشكله مع الاعلانات الجذابه هذه واحد قال لي انت كافر قرب شنو كذا في اللي يقول لك واحد قال لي انت كافر ما ادري ايش تخش مقطع عشان تعليق واحد قال لك انت كافر انا داري هي ما فيها شيء بس انا عندي مشكله معها شخصيا بس كذا ما تعجبني الاعلانات الجاذبه اللي تكون مستفزه مره ايوه المتابعين اصلا عارفين ذا الشيء المتابعين عارفين انه هو كذاب متابعين وهم عارفين انه هو كذاب بس انا متنرفز من اليوتيوبرز زي في واحد يوتيوبر اللي هو تشوبر اظن حق مولتي كرييترز مجنون يعجبني يا اخي شفت ايش كتب له كاني تطبيله شفت ايش كتب له ايوه ابغى اشوف الله على عبقريتك اللي فيه كذا ابغى اشوف الكومنت او شيت وش اسمه يا اخي مشكله تعرف اللي يغربك ايش هو قاعد يعذر على سالفه انه بس ثاني النعيمي اي كمل انه قاعد يتعذر على سالفه انه نقص المشاهدات بسبب بسبب الكليك انه ما يحط كليك بيت رغم انه في ناس كثير في نفس مجاله سواء فلوجرز ثاني ما يحطوا نفس اللي يسويه مشاهداته ممتازه وكميتي حقهم محترمه وكل شيء المشكله ما هي في نواف ما ادري ايش السبب بالضبط هو فين حطه في الفلوجات ليه في الفلوجات صح ما ادري من عبد الله بليز شت اب فين قصه اول مره تحدي الطبخ لمده 24 ساعه انهيت زواجي بعد اسبوعين القصه بالتفصيل برضو كذب هذا كذب فاهم وبدايه المقطع كذب وبعدين هو قاعد يقول انا كذبت عليكم بدايه المقطع 47000 لايك 13000 ديسلايك تعتبر نسبه الديسلايكات عاليه بس لازم تكون اعلى من كذا مره الديسلايكات لازم تكون اعلى من كذا ليش ما حد قاعد يتكلم نزل اول كومنت حق تشوبر يقول له فيديو جميل يا عبد الله وصلت الفكره بطريقه جميله وصلت فكره ايش انه هو كذاب هذا الفكره اللي وصلت لي انا هذا الشيء الوحيد اللي استفدته انا اقول لكم ايش انا اقول لكم ايش مش قاعد يمكن اسمعوا شيء غير عن انا ما ادري هم سابوا كل جزئيه الكذب والكيس وكليك بيت وركزوا على شرح عبد الله للانتايسنج تايتل ايه انه جاب احصائيات قاعد تذاكى عليهم طريقتين وخلاص الله ما الله مو تذاكي هذا فور هيد هذا واحد يحس بنفسه ذكي هو غبي شوف انا اقول لك هي شوف ابغى اقول شيء بقول شيء الحين الان مره شديدين عليه، يمكن هذا المقطع يوصل له الان عبد الله النعيمي، احتمال يوصل له المقطع ذا باي شكل من الاشكال. كوبس كوبي رايت. انا بقول شيء لما يقدر يديني كوبي رايت نستخدمه ولا شيء منه. انا بقول شيء، انت طالما انك انت قاعد تكذب على متابعينك ما في فرق بينك وبين دالر، قاعد تستفزن بالشيء اللي قاعد تسوي، ما في فرق بينك وبين دالر. لو حصلت لك مصيبه لا قدر الله، شفت كيف الهجوم كيف اللي جاء على دالر، كيف الناس قاعد تتشمت عليه، الناس حتصير لك نفس الشيء. ليش؟ لانك قاعد تهتم لارقامك، جالس تهتم لارقامك وناسي الاساس فهذه الحياه كلها، واساسنا كمسلمين واساسنا كبشر اللي هو الاحترام. قاعد تخش تيك توك ترقص رقصات غبيه، شفت مقابلتك مع علاء، علاء يقول لك انا ما احب اشوف مدير كبير يرقص قدامي، اذا واحد له هيبه يرقص قدامي، فاهم؟ وعبد الله النعيمي يقول ايه انا اتفق معاك، انا شكلي كان غبي. انت عارف ان شكلك غبي، ليش قاعد تدخل نفسك كذي الاشياء كلها؟ انت عارف انك كذاب، وهو في المقطع يقول انا كذاب، ليش قاعد تسوي ذي الاشياء كلها؟ اذا انت عارف ان انت قاعد تسوي اشياء غلط، لا تستبعد انه بيجون ناس زي انا وسنشيرو بننتقدك. راح ننتقدك لانك انت قاعد تسوي اشياء غلط، وعارف انه اللي قاعد تسوي غلط، وقلت بفهمك انه اللي قاعد تسوي غلط، كيف ما تبغى ناس تنتقدك على ذا الشيء؟ شيء غريب. انا اقول لك تبريره التام للغلط اللي كان يسويه، كان يقول انا كل هذا سويته غلط عشان اثبت لكم اليوم انه الكليك بيت في فرق بينه والبدن، عشان يقول لك عشان اثبت لكم انه في فرق بين الكليك بيت والانتايسنج تايتل والمشكله. انا عارف شفت المقطع حقه نصه، يمكن ما قدرت اكمل. انا داري بس شو اقول لك، كيف تبريره كان مره تبريره كان غبي، مره تبريره غبي. اول شيء مره تبريره كان غبي، وقاعد يبني تبريراته على كذباته، واكثر مره يقول انا كذبت هذا المقطع، مش شو اللي هو، بس هنا ما كذبت، انا هنا استخدمت صح، هذا المقطع انا كذبت فيه انا غلطان، بس هنا انا كلها كذب، هذه كذب، مش شو لي 10 ايوه هذا كذب، هذا كذب، هذا كلها كذب، كلها كذب، كلها كذب، زبد. المقطع جاي انتهت صلاحيتك عبد الله النعيمي. قلت ايش المشكله؟ ليش مشكله؟ ليش انا ترى انا كنت قاعد اطالع قاعد اقول هل الناس اللي نفس مجال عبد الله النعيمي فلوجرز بعد يواجه نفس المشكله ولا لا، انه مشاهداتهم طايحه على على المجهود اللي قاعد يسووه، قارنت بينهم جدا ممتازين، ما في اي شيء يعني، قارنت الاكثر من قناه سواء اقل منه في عدد المشتركين ولا اكثر، لانه هو ما في لا كليك بيت ولا في الكذب اللي قاعد يسويه عبد الله النعيمي، وما شاء الله جمهوره محترمهم، وهو محترم جمهوره، ما ادري، ما هو اكثر يوتيوبر اكثر يوتيوبر هو جمهور كذا كذا فرط، كل يوم يطلع مشكله بجمهور يسفل فيه، انت عبد الله النعيمي نسمع الهرجه دي كلها، كل مره نسمع الهرجه دي نفسها، عبد الله النعيمي يسفل فينا، بعدين تسمع مضاربات، بعدين تسمع تبريراته الغبيه عبد الله النعيمي، والجمهور حقه يقعد يسفل فيه، بعدين يرجع الريش حق اللايكات زي ما كان، وينجو منها كل مره، ينجو منها. ليش ما في يوتيوبر قاعد ينتقدوه؟ اكثر يوتيوبر ما في حد قاعد ينتقد، واكثر يوتيوبر سهل النقد بالنسبه للفتره الاخيره، عبد الله النعيمي اكثر يوتيوبر سهل النقد، مفروض ياكل على راسه، ياكل على راسه لين يفكر، يبدا الحين هو مو قاعد يفكر يسوي اللي في راسه، يبدا يفكر في الاشياء اللي قاعد تسويها، بعدين يفكر اوه لا والله هذا الشيء غلط المفروض ما اسوي، والله لما ارقص في التيك توك شكلي غبي المفروض ما اسوي، لما انت تتصل على شركه تقول انه بنوثق حسابك ونعطيك فلوس بس ترى نبغاك تسوي اشياء غبيه، يقول لا ما ابغى اسوي اشياء غبيه، انا عندي كبراء وعندي اشياء اهم من الارقام بالنسبه لي، هذا المفروض يصير، هذا المفروض يصير، فاهم؟ والمشكله قاعد اشوف الاشياء اللي يسويها عبد الله النعيم، الكذب والخرابيط اللي يسويها قاعد يسوونها معاه حقون جوت، شاف الملود يسوي نفس الشيء، شفت الله، انا شفته المقطع 4 مرات شفت فيها الله، مقطع بالله قال كذا، ايوه 4 مرات شفت فيها الله، بعدين سبيس انا شفته، فاهم؟ وحاط صورة، استنى خليني أتأكد قبل ما أتكلم، خليني أتأكد من الصورة قبل لا أتأكد من الصورة. يايكس دود، عندنا معلوم يمكن أكثر واحد احترمه من حقين جوت. لا لا لا تحترمه ليش؟ شفت لهم مقاطع؟ في كذا عقلانية شوي، إيه في عقلانية شوي، بس شوي. تعرف يقول لك قولي من خويك يقول لك من أنت جلد. شفت الله، أنا شفته، وحاط وراه صورة سماء وبسوي ايش فيه؟ طالع السماء، طالع فوق تروح تشوف ربي ولا ايش؟ هذا اللي اخذته من الثمنيل انا. ليه حط سماء؟ لا والله ايش؟ ايش هذا؟ روحاني؟ روحك صعدت ولا ايش السالفة؟ قهرني يا اخي، قهرني ما ادري ليه، قاعد انقهر، فاهم؟ بعدين طلع يبرر، يقول انا طبعا انجلد، جار انتقادات كبيرة على الموضوع. انجلد، قالوا له انه كيف انت تقول زي كذا من عارف ايه، غير انه هرج في الدين. قال لا لا انا ما كذبت يا جماعه، انتوا لو خشيتوا المقطع وشفته أنا إيش قلت في المقطع. طبعًا وإيش فكرة المقطع؟ فكرة المقطع إنه أربع مرات إنه كان صارت له مشاكل في حياته ما نعرف إيه، وتيسرت الأمور مرة ثانية ورجع في المسار الصح أربع مرات. بس ليش تقول شفت الله؟ بعدين ليش تقول أنا شفته وتسأل أنت شفته؟ ها أنا شفته، أنا مين شاف الله؟ كلنا شفنا الله. موضوع حساس زي كذا فهم؟ لمن أحد يشوف لمن أحد يشوف المقطع حقك ذا شفت الله استفهام، أنا شفته سؤال زي كذا، ما حد حياخذ انطباع فكرة إنه إنك أنت جاتك أربع مصايب أيوة، ما حد كذا حيفكر فهم؟ ما حد كذا حيفكر، حيفكرون إنك هذا الإنسان شاف الله من جد. إيش الهرجة؟ إيش هرجة المقطع ذا؟ خلينا نخش بعدين يخشون يجون إنك أنت كذبت فهم، حاولت إنك تجذب، أنت حاولت تجذب. شوف لا تبغى تقول لا انا ما حاولت اوكي اوكي قول قول براحتك، بس احنا معنا غبي عارفين انك قاعد تحاول تكذب. فانجلد من هالشيء وقاعد يبرر تبريراته غبيه، نفس اللي صار مع نعيمي، نفس اللي قاعد يصير مع نعيمي فترة الغيره. ماشينا على خطبات بعض. ايوه فف ما ادري انا اشوف المفروض انه النقاد يتكلمون عن نعيمي اكثر من كذب كثير. عندي قنوات مين النقاد؟ ما في احد. لا الان في ناس زي عبد الله القحطاني وايش فيه اي صح ايش فيه في قانون ايوه هذول، حتى انه مواضيعهم مو يعني مو زي انه انا لا انا اكتب للموضوع ما عارف ايه، زي المقطع انتهت صلاحيتك، انه لو طلع موضوع الان غالبا بعد شهر اقل شيء شهر راح تشوف المقطع حقي، عكسهم هم اللي لو طلع موضوع الان بكره يقدرون يتكلمون عنه. زي عبد الله نعيمي الان انتهى الموضوع حقه، ليش ما في اي ولا واحد تكلم عنه؟ ليش ما في ولا واحد كلام؟ مشغولين مع دايلر. في ناس كذا قالوا ما انا ما شفت في ناس ايه ما شفت ايش في نزل عن دايلر، ما ادري شكله اختارنا ما ينزل عنه ايش فيه. ما ادري والله قهرني مره قهرني. بس استلموا يا شباب استلموا بالله. هنودي ليه ما تكلم كمان؟ هنودي دائما خويه لا الا خويه خويه قلت تصور معاه شيء اي افتكر في زواج احمد شو السعوديه. اوه شفت هنودي مع النايم عاد يسولفون، ويمكن عشان ما ادري هو هنودي يقول انه انا اخواني راح انتقدهم ومن عارفه وما عليه منهم، فاهم علي؟ هو قال ذا الشيء هنودي. بس انا اشوف انه ما في احد قاعد يحتك مع النايم، ما ادري ايش هرجته. ما في اي احد قاعد يتكلم عن النايم، ما في احد ينتقد النايم على الاشياء اللي يسويها، ما في احد قاعد يوعي الجمهور ليش هذا الشيء غلط، ما نعرف ليه. وقاعد ينجو منها كلها نايمي، المفروض ما ينجو من ولا شيء. اوه صح يا سلام، فان فانسي 7 اخيرا نزلت، والله كنت على وشك اكنسل الحلقه حقت الاسبوع ده بس عشان العب فاني فانسي كذا لعبه مسهرني ما ادري ذا باين. شايفينه وريتهم هنا، وريتهم في الستوري، وريتهم كل مكان يسوي كذا دوائر على بلوستو على اللوحه. إذا مو واضح، إذا مو واضح يعني اللي ما شاف واضح ترى دخلني مصعب كمان في الخاص يقول لي إذا اللي ما شاف ها إيش قال؟ شوفوها غصبا عنكم، ما أدري والله إيش قال، كان حاجة زي كذا مصعب ضحك إيه إنه كتر ما هي واضحة إيه. لا لا لا أنا للأسف الفورم حقت الألعاب حقتي صفر. ليه؟ معلق على لعبتين من أول ما أنا أقول لك. حتى أنا زيك الفترة الأخيرة مع هرجة البلاك بورد صرت قسما بالله ماكسيمم ساعات اقدر العبها ساعتين في اليوم، ما عاد اقدر ازيد عنها، خلاص عقلي يتعب. تحلطم على الجامعة الكلب يتعب. ايه قلت تبغى تحلطم على الجامعة الزق انت ها؟ انت قاعد تعاني اكثر مني احسك بصراحة. الله انا يا الله انت قاعد تعاني اكثر مني مرة في الجامعة يا واد. انا شوية متنرفز من سالفة انا ودي انزل متنرفز مسافة الدكاترة انهم ما هم ماخذين الموضوع بجدية، ماخذينه مرة سبهللة وعلى حسنا. يعني يجيني في واحد من الدكاترة فجأة قرر يختبرنا اختبار مرة صعب ها متر قبل الاختبار بيومين، قال لنا شباب في اختبار بعد بيومين. طريقتك انت عدبر نفسك. اي دبر نفسك. طيب يا دكتور اجل الاختبار ما اجله؟ لا لا لا لا الاختبار موحد، تذاكر وجيب درجة. ايش اسوي انا الحين؟ انا ايش اسوي الحين فاهم؟ حطك في السبوت بعدين تقول في نفسك انه مستحيل دكتور يسوي زي كذا، اكيد الاختبار حيكون سهل، ما في دكتور يسوي حركات غبيه زي كذا، حذاكر اشياء سطحيه، بس حذاكر اشياء سطحيه ما حدخل في العميق، اكيد حيكون اختبار شيء سطحي. تخش الاختبار عن شكله مفصل العكس ايه اللي ليه كذا قاعدين يسوون فينا؟ ليه كل الدكاتره كذا مره قاعدين يسوقوها سواقه غير طبيعيه؟ واحد من الدكاترة جانا يقول لنا الاختبار راح يكون تشغل كام اشوفك، وفوق ذا كله الاختبار 10 اسئلة وما تقدر تنتقل من سؤال لسؤال الا لما تحل السؤال نفسه. لو ما تعرف تحل هذا السؤال إيه خلاص حلو اي شيء، في وقت كمان، في وقت يمشي بسرعة تك تك تك قبل اول فاهم، اول سؤال صعب، اول سؤال صعب ما تحل ولا شيء. ايوه زي كذا. فانا قاعد اقول للدكتور طب دكتور ايش رايك تفتح نقدر نشوف الاسئله كلها عشان اقدر اوزع وقتي بينها. اوكي هذا السؤال صعب حسيبه احل اللي تحته، هذا سهل حليته بسرعه اروح اللي بعده. اوكي حليتها كلها خليني ارجع للصعب مره واحاول فيه عشان اقدر ارتب وقتي بينها. ما يرد الو دكتور الو ما يرد، خلاص دبر نفسك. ايه وشغل لكم احتراف ملعن احتراف. ايوه فمره ما في مراعاه، انا اقول ما في مراعاه ابدا ابدا، ما في مراعاه للطالب ابدا. أيوة. والله على قد ما انه وزاره التعليم تقول راعي الطلاب راعي الطلاب، هم كذا ياخذوا كلام العكس. اوكي يا اخي ولا تغش امك والله، ولا تغش والله ما تطلع من الماده. إيه والله ما تطلع من العاده عندي كذا ميت كذا يقول لك اياه، قال لك انه بلاك بورد اوريك انا. ايه يا شيخ خلاص والله الجامعه مضيق عليه كل شيء، ودي كان انزل مقطع كل يوم ما يمكن، ودي العب ما يمكن، ودي هذا لي في حياتي اول مره اسبوع من الاسبوعين ما اتفرج ولا حلقه من مسلسل، حاسس اني مكتئب. ايوه عندك شعور الكآبة ذا، اكتئبت تحس ان في شيء وراك. مره اكتئبت شيت بكره ترى عندنا كوز نسيت. انت دائما تخمني كذا كل يوم ربع تخمني ايش الدكتور مضيع على الكوز ذا. الخميس اللي فات كان قاعد يتكلم في المحاضره، تعرف الدكاتره اذا ما كان اذا خلصنا المنهج يقعد يهرجك عن حياته كلها طول الكلاس لين يخلص الكلاس يبغى واتش تايم، فقاعد يسوي الحركه دي وانا قاعد اسمعه وقاعد اسمعه. فجاه قال اوه شباب بعد موزع درجات 5 درجات مدري 10 درجات مدري، بعدين قال اوه شباب باقي 5 درجات شت خلاص حنسويها كويز الاسبوع الجاي. بس كذا كذا رمى امه كويز الاسبوع الجاي يلا عشان في 5 درجات ناقص. طب ونفس المره فاتت اللي شاف درجات قدامنا لا لا لا اصبر اصبر، نفس المره اللي فاتت اللي شاف بودكاست قديم حقنا ايش محمد يجيني ليله الاختبار اي ترى عندنا بكوز بكره هو الاسبوع يدري انا جاردين يجي لحقك لكن طيب اقعد انا مركز معك يا دبر قول لي كويز. انا حرفيا خشيت المحاضره، مشكله كنت معاه في الديسكورد دكتور المحاضر كذا قاعد اسمع الدكتور يتكلم قسم بالله نسيت مره. اعطي الدكتور ميوت يا حبيبي واكمل قاعد العب. فده اليوم محمد جيني زيادة ترى بكرة عندنا كوز. ليش تقول الهرجة دي؟ تخيل هذا الدكتور يتابعنا. قلت لك في واحد يعرفه كلب والله هذا يا شيخ خارج فينا بعيد. الهرجة ذيك يقول في واحد في واحد معانا في الكلاس طلع يتابعنا. فا أرجوك لا ترسل ولا شيء للدكاترة. رحم أمك رحم أبوك اللي يبقى في هنا في يوتيوب يبقى في اليوتيوب الله يخليك. جمعها باقي أسبوعين نخلص الترم. والله بعدين هذا الدكتور بالذات لو عرف والله يمكن يرسبنا والله قده ماضية أسود معه. الله ماضية أسود ترى يدخلوني في الخاص مني زيادة سبعة ثمانية هاي خلاص ما حسيت الشوق أنا كحركات الشوقري ما حسيت الشوق شباب وصل هذا المقطع والله إحنا مفلسين في أفكار مفلسين كل ما هذا والله مفلسين كل ما غلقت الهروج شباب وصلوا الجاني يقول لها بثمانية خلاص ما يبغوا يقولوا بثمانية وما هقول لها بثمانية وصلوا المقطع ذا 1500 لايك لا ممكن يصروها والله 2000 لايك ونقول سافت لها بثمانية ترى لعلمكم شوف القناة اسمع كلام كثيرة فيها 2 زياد محمد محمد مستلم أم التحديات شباب أسروا $50 باتريون أجيب زياد يجيب أسوي حلقة مدري إيش 2000 لايك أخلي زياد يسوي وصلوا ترند أشيل أم زياد من البودكاست مرة شو أمك مستلمني معايا يا زبال تراك والله لو وصلتوا هذا ترند زياد ينقلع من البودكاست مدة 2 أسبوع اقسم بالله تنقل انت فوضى هي هذا يكون اسمه ميكس 19 القناة لا يكون اسمه ميكس 19 يا حبيبي البانر حق القناة في وجهي ووجهك الله ما اطلع الا وريق يجري في وجهك يا كلب والله مو مشكلة وصلوا ترند وانا اطلع اسبوعين مو مشكلة. انتظر ان شاء الله حلقة البودكاست الخاصة قريب ان شاء الله. ايه انا بصراحة كنا نبغاها انا وزياد لما سوينا ذي الخطة حقت الباتريون كنا نبغاها انه تكون بث مباشر ويكون زياد جنبي نسوي رياكت لمقاطع وشات زي كذا تكون مرة جيدة الحقون الباتريون تكون لايف ستريم. لكن مع الحين كورونا كذا تحس مش مفروض نسوي فاهمين بس بحاول حلاقي حل ايه حلاقي حل ايه ان شاء الله حشوف برامج كثيرة لين نضبط الهرجة دي. غالبا حتكون رياكت مقاطع هذا اغلب الظن انه نشغل مقاطع مو رياكشن واو واو واو ناز لا رياكشن حقيقي ناز مو نظام ناز واو واو واو. انا بتكلم عن ذا الموضوع اخر شيء في ناس كثير اي واحد يسوي رياكشن يقولوا له زبال, اي واحد يسوي مقالب يقولوا له زبال, اي واحد يسوي مدري يقولوا له زبال. بقول حاجه ترى هذه الاشياء اول ما طلعت كانت حلوه, المقالب اول ما طلعت كانت جيده ترى كان يسوونها رومان آتود فيتالي اتكلم عن الجانب مستر شنب فوسيتوب ما هنا كانت فيك بس كانت كويسة كانت تضحك انه شيء جديد بس اي شيء يزيد عن حده يقلب ضده فاهم علي. نفس الشيء مع الرياكشن لانه مره سهل جدا من احد يقول لي محتوى سهل رياكشن حق ناس بالذات حق ناس فاهم علي بس انه الرياكشن اول ما طلع كان جيد افتكر اول ما طلع الرياكشن كان جيد خصوصا احب انا للان اتابع رياكشن لما ينزل عرض فيلم او عرض لعبه او حلقه تنزل كذا بشوف ردات فعل الناس تنبسط ايوه ارجع اشوف الحلقه مره ثانيه بس على رياكشن الناس. انا اقول لك ليش يا اخي هذا قاعد يضيفوا لك شيء مع الرياكشن ايه انت بتجايب شعورهم كلام اللي يقولوه لما ناس فئات ناس واو هذا خشب ولا صابون ليش خشب لين خشب لين والله قتلني قبل 10 شهور كان المقطع نزلته حق ناس يا الله قعدت 10 شهور وات ذا فك مرت بسرعه كان في رمضان اللي ما شاف المقطع شوف تحت في الديسكربشن. المهم انه اي شيء انه هذه الاشياء لما تطلع تكون جيده بس خلاص الناس تبدا تكرهها لانها تزيد عن حدها وفي اشياء كثيره راح تصير زي كذا اشياء كثيره زي الجيم بلاي. شوف الحين جيم بلاي خلاص الناس بدات تمل منه فاهم صار لازم تكون مره شخصيتك اسطوريه عشان يتابعك فاهم. اول كان اي واحد تقريبا يخش الجيم بلاي كان ينجح تقريبا وكانوا كل الناس يحبون كل الناس خشت جيم بلاي بعدين بدات تطلع منه زينا فاهم. بس انا اتكلم عن نفسي شخصيا الاديت حق الجيم بلاي ما كان مره يجيبني اللي ما كنت اقدر اخذ مره راحتي فيه ما تقدر تبدع كله كت كت كت كت انا ما احب زي كذا انا دائما احب اتطور في الشيء فاهم. الجيم بلاي تحس خلاص لك حدود في التطور مره لك حدود وخلاص بديت امل منه مره بديت امل ما احس ان هذا الشيء اللي ابغاه فبعدين خلاص لما بديت اسوي مقاطع النقد او على فكره ترى انا انجبرت اني اسوي مقاطع النقد ما كان كيف تفتكر كنت فاك قناه مع بشار وبشار ما كان دائما موجود فما كنت في مدينه انت في مدينه ايوه فما كنت اقدر دائما اصور جيم بلاي فقلت اوكي لازم اسوي شيء مع الجيم بلاي فسويت النقد ومشي ومره حبيته قريب بس والله وبس عندك هرجه اخيره كان موضوع مدينه بس وبس عندك موضوع اخير لا ننهي اليوم شكرا اي بس هذه الدراما اللي صارت ذي الفتره هذه حلقه عنوانها دراما ايه دراما هذه حلقه حتجيب لنا مشاكل إيه كويسه ايه والله هرجنا عن دايلر وفافا نابلي والنعيمي سوينا مشاكل كثير النعيمي مره مشكلة انت بس فاكتس سبيتينج فاكتس يس دام رايت دود بس والله ما كثير ما انا مصطب بحلقه هذه البودكاست هذا ايش شاركونا بمواضيع تبغى نتكلم عنها في البودكاست إيه. ترى هذا لازم محمد شوفوا كيف ايه يفلس اللي ما فيني هذا احلى شيء هذه الفقره المفضله في البودكاست. انا اتوقع اللي يتابعون البودكاست يروحون على الاخير يشوفون البث الاخير والنهايه بعدين يطلعون الله يلعن دار العالم نعيمي على هذا كله منهم بس اتمنى تشيكون على الباتريون و نسيت شيء خير هرجة الخاصية اللي ضافت الحين في اليوتيوب حقت الانتساب شفتها؟ اضافوها للسعودية انك جوين دي مدري ايش بس انا افضل سبسكرايب تويتش اي بس انا افضل الباتريون لله عنه باتريون يعطيك ميزات اكثر من الاشتراك. مهم ايش الميزات الاكثر اطيه؟ تقدر تسوي بث مباشر، تقدر تنزل مقاطعك على الباتريون مباشره، تقدر تسوي اشياء كثيره فاهم، تقدر تسوي بوست، تقدر تسوي تصويتات، تقدر تتواصل مع حقون المشتركين بشكل اسهل فاهم علي؟ صح صح. بس وبس اتمنى انكم انبسطتوا. كم سنه؟ مع السلامه. مع السلامه.